السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخنا الحبيب، كيف حالكم؟ الله يحييك. الله يبارك فيكم، سأل الله أن يحفظكم وأن يرفع قدركم شيخ. اللهم آمين وإياكم. آمين آمين. أحسن الله. نبدأ إن شاء الله شيخنا. تفضل. اللهم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والحاضرين. اللهم بارك في شيخنا وأكرمه وارضى عنه وبارك في أهله وولده، آمين. بأسانيدكم متع الله بكم. إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم، أو قال: يرحمكم من في السماء. وبأسانيدكم إلى الإمام الحافظ أبي أحمد الحاكم رحمه الله قال في كتابه شعار أصحاب الحديث: باب ذكر الدليل على أن رفع الأيدي عند الافتتاح وعند الركوع وعند الرفع من الركوع سنة سنها المصطفى عليه السلام. قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن محمد بن سليمان الواسطي ببغداد، حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان حا، أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن الحسين الماسرجسي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، وإذا ركع رأسه من الركوع ولا يفعل ذلك بين السجدتين. قال رحمه الله: هذا لفظ حديث إسحاق بن إبراهيم. قال: أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال: سمعت محمد بن يحيى يحكي عن علي بن عبد الله قال: قال سفيان مثل عن علي بن عبد الله قال: قال سفيان هذا مثل هذه الاسطوانة. نعم شيخ. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. قال الحافظ أبو أحمد الحاكم رحمه الله تعالى في شعار أهل الحديث، في شعار أصحاب الحديث: باب ذكر الدليل على أن رفع الأيدي عند الافتتاح وعند الركوع وعند الرفع من الركوع سنة سنها المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع ولا يفعل ذلك بين السجدتين. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن الجارود، وأخرجه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهم. قال الترمذي رحمه الله: وفي الباب عن عمر وعلي ووائل بن حجر ومالك بن الحويرث وأنس وأبي هريرة وأبي حميد وأبي أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة وأبي قتادة وأبي موسى الأشعري وجابر وعمير الليثي. قال: وبهذا يقول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم ابن عمر وجابر بن عبد الله وأبو هريرة وأنس بن عباس وعبد الله بن الزبير وغيرهم، ومن التابعين الحسن البصري وعطاء وطاووس ومجاهد ونافع وسالم بن عبد الله وسعيد بن جبير وغيرهم، وبه يقول مالك ومعمر والأوزاعي وابن عيينة وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وهذا الحديث الذي بين أيدينا قد عمل به جمهور العلماء، فقالوا باستحباب رفع المصلي يده في هذه المواضع المذكورة في الحديث. وقد صنف الإمام البخاري رحمه الله كتابا مفردا في هذه المسألة سماه جزء في رفع اليدين، أثبت فيه الرفع في هذين الموضعين، وأنكر إنكارا شديدا على من خالف ذلك. وروى فيه عن الحسن أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أيديهم في الصلاة إذا ركعوا وإذا رفعوا. قال البخاري: ولم يستثني الحسن أحدا، ولم يثبت عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرفع يديه. أحاديث رفع اليدين كثيرة، إلا أننا لا ندري هل هي هل بلغت الإمام أبا حنيفة رحمه الله أم لا. لأنها عندهم عرضت أحاديثا وآثارا أخرى رويت في ترك رفع اليدين فيما سوى تكبيرة الإحرام. ومن هذه الأحاديث الذي استدل بها الأحناف ما رواه أبو داود عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود. ومنها أيضا ما رواه أبو داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة. وهذه الأحاديث ضعفها أئمة الحديث وحفاظه، فحديث البراء ضعفه سفيان بن عيينة والشافعي والحميدي شيخ البخاري وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين والدارمي والبخاري وغيرهم. وأما حديث عبد الله بن مسعود فضعفه عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل والبخاري والبيهقي والدارقطني وغيرهم. وكذلك الآثار التي رويت عن بعض الصحابة في ترك الرفع كلها ضعيفة. وقد تقدم قول البخاري: ولم يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يرفع يديه. وإذا ثبت ضعف هذه الأحاديث والآثار في ترك الرفع فتبقى الأحاديث المثبتة للرفع لا معارض لها. ولذلك ينبغي على المسلم ألا يترك رفع اليدين في المواضع الواردة في السنة، وليحرص على أن تكون صلاته كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذا قال علي بن المديني رحمه الله: حق على المسلمين أن يرفعوا أيديهم عند الركوع وعند الرفع منه. قال البخاري: وكان علي أعلم أهل زمانه. ولا يجوز لأحد بعد تبين السنة ووضوحها أن يترك العمل بها تقليدا لمن قال ذلك من العلماء. ولذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. وفي هذا الحديث فيه بعض الفوائد. دل الحديث على أن المصلي يسن له أن يرفع يديه في أربعة مواضع: أولها عند تكبيرة الإحرام، الثاني عند الركوع، الثالث عند الرفع من الركوع، الرابع عند القيام إلى الركعة الثالثة. وإذا كان المأموم مسبوقا بركعة أو ركعتين فإنه لا يرفع مع الإمام، وإنما يرفع يديه إذا قام إلى ثالثته وإن لم يجلس للتشهد كما لو كان مسبوقا بركعة. وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى احتمالين في كتابه القواعد الفقهية، هذا هو أصحهما، لأن السنة إنما جاءت بالرفع عند القيام إلى الثالثة، وهذه ثالثة المسبوق. وإنما ترك الجلوس للتشهد لأجل متابعة الإمام فلا يترك ما هو قادر عليه من غير مخالفة لإمامه، والله أعلم. ومن فوائد هذا الحديث أنه دل على مشروعية رفع اليدين في غير هذه المواضع الأربع، وقد جاء التصريح بنفي أنه دل على عدم مشروعية رفع اليدين في غير هذه المواضع الأربع، وقد جاء التصريح بنفي رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في غيرها في رواية أخرى في رواية أخرى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه حزو منكبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حزو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود. وأما أحاديث الرفع في كل خفض ورفع فالمحققون من العلماء لا يصححونها. ومن فوائد هذا الحديث أيضا رفع اليدين يكون إلى حد المنكبين وقد جاء التصريح بذلك كما في الحديث السابق عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حزو منكبيه إذا افتتح الصلاة. وجاء في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر يرفع يديه يحاذي بهما أذنيه وإذا رفع وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك. والحديث أخرجه مسلم. فالسنة رفعهما رفع اليدين إلى المنكبين أحيانا وإلى الأذنين أحيانا أخرى ليكون المصلي عاملا بكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يفعله بعض الناس من مس شحمتي الأذنين عند رفع اليدين فهو بدعة لا أصل لها. قال العلامة الألباني رحمه الله وأما مس شحمتي الأذنين بإبهاميه فلا أصل له في السنة بل هو عندي من دواعي الوسوسة. نعم أحسن الله عليكم شيخ وإليك. قال رحمه الله وأخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال سمعت محمد بن يحيى يحكي عن علي بن عبد الله قال قال سفيان نعم مثل هذا هذا مثل هذه الأسطوانة. نعم قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن عمير بن يوسف الدمشقي بها قال حدثني عبد الله بن محمد بن أسامة الحلبي حدثنا أبي قال حدثنا بشر يعني بن إسماعيل عن نوفل بن فرات قال ذكر لعمر بن عبد العزيز يرفع ذكر شيخنا نعم ذكر لعمر بن العزيز رفع يديه في الصلاة. ذكر لعمر بن عبد العزيز رحمه الله رفع يديه في الصلاة قال ترون أن سالما يحفظ عن أبيه أترون أن أباه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم شيخ. نعم وهذا الأثر عن عمر بن عبد العزيز أخرجه الباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز وابن الأعرابي في معجمه وابن عساكر في تاريخه ولكن فيه خطأ في الإسناد وخطأ في المتن. الخطأ الذي يظهر أنه عند أبي أحمد الحاكم فإن في هذه المصادر التي ذكرتها قال حدثنا عبد الله بن محمد ابن أسامة الحلبي قال حدثنا أبي عن مبشر بن إسماعيل هذا الخطأ الأول في الإسناد. الخطأ الثاني عن نوفل بن إسحاق وعند أبي أحمد الحاكم عن بشر بن إسماعيل عن نوفل بن فرات. وأما الخطأ في المتن قال ذكر عند عمر بن عبد العزيز رفع اليدين في الصلاة فقال ترون أن سالما لم يحفظ من أبيه أترون أن أباه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي في هذه المصادر الثلاثة. وأما عند أبي أحمد الحاكم قال ترون أن سالما يحفظ عن أبيه أترون أن أباه يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يظهر إما أنه خطأ في المطبوعة في المخطوطة وإما أنه خطأ من الطابع لأنه أما السند فقال بشر بدل مبشر، وقال نوفل بن فرات بدل نوفل بن مساحق، وأما في المتن فقال أترون أن سالما حفظ من يحفظ عن أبيه، وهي الصواب أن ترون أن سالما لم يحفظ عن أبيه. والرفع تقدم معنا أنه ثابت عن كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن كثير من التابعين. نعم. أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله: أخبرنا أبو القاسم البغوي ببغداد، حدثنا شجاع بن مخلد والحسن بن عرفة العبدي قال حدثنا هشيم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن عمرو بن عطاء القرشي قال رأيت أبا حميد الساعدي مع عشرة رهط من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: ما كنت أقدمنا له صحبة وأشده له اتباعا أو أشدنا شيخنا. الذي عندي ما كنت أقدمنا له صحبة فاشتد قائما. ثم ماذا شيخنا؟ قال أعرض عليكم. قالوا هات. طيب فاشتد قائما. نعم، لكن الذي يظهر أنها لابد من مراجعة الأصول الأخرى ومراجعة المخطوط، وإن كان المخطوط غير واضح لكن لعلنا نتحصل على نسخة تكون أوضح من ذلك إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. أحسن الله عليكم شيخنا. قالوا: ما كنت أقدمنا له صحبة وأشده له اتباعا أو فاشتد قائما. فقال: أعرض عليكم. قالوا: هات. قال: رأيته كبر عند فاتحة الصلاة رفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، ثم مكث قليلا حتى يقع كل عضو فيه موضعه، ثم هبط ساجدا ويكبر. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وفيه دليل على التكبيرات الأربع مواضعها عند افتتاح الصلاة، وعند وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، فهذه ثلاث مواضع، والموضع الثالث إذا قام من الثالثة، وفيه دليل على الإطمئنان حيث قال: ثم مكث قليلا حتى يقع كل عضو منه موضعه، ثم هبط ساجدا ويكبر، ففيه دليل على الإطمئنان، على مشروعية الإطمئنان في الصلاة. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا أبو عروبة الحسين بن أبي معشر السلمي شيخنا. نعم. السلمي. قال حدثنا بندار يعني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة الرمضاء فما أشكانا في صلاة الهجير. نعم شيخ. نعم، وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم وأخرجه الإمام أحمد والنسائي والطيالسي في مسنده وأبو عوانة وغيرهم، وفي رواية مسلم والبيهقي قيل لأبي إسحاق: أفي الظهر؟ قال: نعم. قيل: أفي تعجيلها؟ قال: نعم. وقوله الرمضاء يعني الرمل الحار لحرارة الشمس. قوله فلم يشكنا من أشكى إذا زال شكواها، شكوا إلي يعني أنهم شكوا إلي حر الشمس وما يصيب أقدامهم إذا خرجوا إلى الصلاة الظهر، وسألوه تأخيرها قليلا فلم يجبهم إلى ذلك. وقال القرطبي: يحتمل أن يكون هذا قبل أن يأمرهم بالإبراد، ويحتمل أنهم طلبوا زيادة تأخير الظهر على وقت الإبراد فلم يجبهم إلى ذلك. وقيل معنى فلم يشكنا أي لم يحوجن إلى الشكوى، ورخص لنا في الإبراد، وعلى هذا يظهر التوفيق بين الأحاديث. وقد جاء الإبراد، الأمر بالإبراد عن غير واحد من الصحابة، ولذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: وفيه تقديم الظهر في شرح حديث أنس، وفيه تقديم الظهر في أول الوقت، وظاهر الأحاديث الواردة في الأمر بالإبراد يعارضه، فمن قال الإبراد رخصة فلا إشكال، ومن قال سنة فإما أن يقول التقديم المذكور رخصة، وإما أن يقول منسوخ بالأمر بالإبراد، وأحسن منهما أن يقال إن شدة الحر توجد أن توجد مع الإبراد، وتكون فائدة الإبراد وجود ظل يمشي فيه إلى المسجد أو يصلي فيه في المسجد، كما أشار إلى هذا الجمع القرطبي وابن دقيق العيد، وهو أولى من المعارضة. فشرع النبي صلى الله عليه وسلم الإبراد بالصلاة إذا اشتد الحر، وذلك لما يحدث فيه للناس من المشقة إذا خرجوا إلى الصلاة في وقت الظهيرة، فلذا رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم بتأخير الظهر حتى تفيء الشمس ويستطيع الخروج أو يستطيع الصلاة. ومعلوم أن الصلاة كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، المساجد ليس فيها تكييفات وليس فيها ما أنعم الله عز وجل به علينا من هذه الوسائل، وأيضا كانت أسقف المسجد معرشة عريش بجريد النخل، فكانت لا تقي من الشمس، وكانت الشمس تدخل، ومعلوم أن الحر في المدينة شديد، فلذا رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الإبراد. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. وبه قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم الثقفي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم يعني الحنظلي، أخبرنا المخزومي المغيرة بن سلمة قال: حدثنا وهيب عن محمد بن جحادة عن سليمان بن أبي هند عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة الحر في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا. نعم شيخ. نعم، وهذا الحديث أخرجه البخاري في التاريخ الكبير، وأخرجه البيهقي في الكبرى، والطبراني في الكبير، والشاشي في مسنده، وهو منكر كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بهذا التمام، يعني بزيادة شدة الحر في جباهنا وأكفنا. وأما ما كان على الحديث الأول على اللفظ الأول فهو صحيح. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: باب ذكر ما يقوله المصلي بعد رفع رأسه من الركوع وهيئات الصلاة. قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن محمد بن سليمان الواسطي ببغداد، حدثنا محمد يعني بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش عن عمارة يعني بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث صحيح، وقد أخرجه الترمذي والإمام أحمد وابن ماجه من طريق وكيع، وأخرجه عبد الرزاق وأحمد والنسائي والدارمي وابن خزيمة وغيرهم من طرق عن الأعمش، فالحديث صحيح. ولذا قال الترمذي رحمه الله: حديث ابن مسعود الأنصاري حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، يرون أن يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: من لم يقم صلبه في الركوع والسجود فصلاته فاسدة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. فالحديث صحيح، ولذا فإن المطلوب من المصلي أن يطمئن في صلاته ولا يستعجل، فيقيم صلبه في الركوع والسجود من غير عجلة، ويأتي بالصلاة على وجهها من غير استعجال. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن الفضل السجستاني بدمشق، حدثني عبد الله يعني بن عبد الرحمن السمرقندي، حدثنا مروان بن محمد، حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعده، أهل الثناء أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نعم شيخ. نعم. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، وأخرجه أبو داود والنسائي وأبو يعلى وابن خزيمة، وأخرجه الإمام أحمد بن حبان وغيرهم من طريق سعيد بن عبد العزيز به. وقوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وهذا هو المشروع، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وملء الشيء يعني بسعته، فالسماوات كما نعلم أنها سبع سماوات وهي واسعة عظيمة، إذا قال الله عز وجل: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وملء الأرض يعني الأراضين السبع، واختلف العلماء رحمهم الله في معنى الملء، فقيل المعنى أنه لو كان أجساما لملأ السماوات والأرض، وهذا القول فيه نظر، لأنه إذا كان أجساما فسوف يحصل فرق عظيم في الكمية، لأن الأجسام الكبيرة يقل عددها إذا ملأت السماوات والأرض، والصغيرة يكثر عددها، وهكذا يختلف اختلافا كثيرا في الكمية. وإذا كنا نريد أن تكون الكتلة واحدة لا يحتاج إلى أن نقول لو كان أجساما لملأ ذلك، فإذا كنا نقدر أن هذا الحمد أجسام متفرقة لزم من ذلك أن تختلف الكمية اختلافا كثيرا. ولكن نقول إن ملء السماوات والأرض أي حمد الله عز وجل ما للسماوات والأرض، لأن كل ما في السماوات والأرض فهو مخلوق لله عز وجل، وقد حمد الله نفسه على خلق السماوات والأرض فقال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. فحمد الله عز وجل شامل لكل ما في السماوات وما في الأرض، لأنه خلقه جل وعلا، وهو سبحانه وتعالى محمود على خلقه. وقوله وملء ما شئت من شيء بعد، بدون تعيين، فالله عز وجل محمود بجميع خلقه وبما شاء سبحانه وتعالى، قوله أهل الثناء والمجد بفتح اللام أو بضمها، أهل وأهل السماء أهل الثناء والمجد أو أهل الثناء والمجد، والمعنى يعني أنت يا الله عز وجل يا ربنا أنت أهل الثناء والمجد، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة في قراءة الفاتحة: إذا قال المصلي الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي. والمجد هو العظمة والسلطان، كما في قوله عز وجل في سورة البروج: بل هو قرآن مجيد. فالمجد العظمة والسلطان، ولا أحد أعظم من الله عز وجل، ولا أحد أكمل من سلطان الله عز وجل. فسلطان الله عز وجل وأكمل سلطان، فمهما بلغ سلاطين الدنيا فإن سلطانهم ناقص وليس كاملا، وأما سلطان الله عز وجل فهو سلطان كامل. أحق ما قال العبد والتقدير أن ذلك أحق ما قال العبد، يعني أن الثناء على الله عز وجل وتمجيده وتعظيمه أحق ما قاله العبد وأصدق وأوفق، لأن الله عز وجل هو أحق من مجد وأحق من كان سلطانه كاملا. وكلنا لك عبد، فكل الخلق عباد لله عز وجل، والعبودية تنقسم إلى قسمين: عبودية شرعية وعبودية قدرية كونية. قال الله عز وجل عن نوح: إنه كان عبدا شكورا. وقال عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. فهذه العبودية الشرعية. وقال عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وهذه أيضا عبودية شرعية. وقال عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. وهذه العبودية القدرية الكونية. فقوله كلنا لك عبد يشمل العبودية الشرعية والعبودية الكونية. قولوا اللهم لا مانع لما أعطيت، اللهم بمعنى يا الله لا مانع لما أعطيت، لا مانع لما أعطيت في الفعل أو لما قدرت أن تعطيه. لا أحد يمنع ما قدره الله عز وجل أن يعطيه مهما بلغت أو مهما بلغ هذا الإنسان من السلطان، فإن ما كتبه الله عز وجل للإنسان سيأتيه. ومهما بلغت الأمة من القوة فلن تستطيع أن تمنع ما قضاه الله عز وجل. قال: ولا معطي لما منعت. الذي منعه الله عز وجل لا يستطيع أحد أن يعطيه، لأن الأمر كله بيد الله عز وجل. قال: ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد يعني الغنى والحظ، منك لا ينفع بمعنى يمنع، لا يمنع صاحب الجد من الله جد حتى وإن كان ذا سلطان عظيم وقوة عظيمة، فإنه لا يمنع ما قضاه الله عز وجل للعبد. فإذا كتب الله عز وجل للعبد أنه سيأتيه رزق، فمن الذي يستطيع أن يمنع رزق الله عز وجل عن أحد من خلقه؟ ما أحد يستطيع. فلا ملك ولا سلطان ولا الأمة كلها لو اجتمعت لن تستطيع أن تمنع ما قدره الله عز وجل للإنسان، سواء كان خيرا أو كان شرا، لأن الأمور بيد الله عز وجل، والله عز وجل كتب للإنسان ما سيكون له قبل أن يخلقه جل وعلا. نعم. أحسن الله عليكم شيخ. وإليه. قال رحمه الله: أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ قال حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عفان بن مسلم حدثنا همام حدثنا محمد بن جحادة قال حدثني عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولا لهم عن أبيه وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة فكبر، ووصف همام حيال أذنيه. قلت لعفان: ثم التحف بثوبه؟ قال: نعم. قال: ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما فكبر فركع، فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد بين كفيه. نعم شيخ. نعم. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، وأخرج ابن خزيمة وأبو داود، وأخرجه الإمام أحمد وغيرهم. وفيه وضع اليد اليمنى على اليسرى. قال ابن قدامة رحمه الله: أما وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة فمن سنتها في قول كثير من أهل العلم، يروى ذلك عن علي وأبي هريرة والنخعي وأبي مجلس وسعيد بن جبير والثوري والشافعي وأصحاب الرأي، وحكاه ابن المنذر عن مالك رحمه الله. وأما مكان وضع اليدين فعلى الصدر، وهذا رواه ابن خزيمة عن وائل بن حجر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. قال العلامة الألباني: ووضعهما على الصدر هو الذي ثبت في السنة، وخلافه إما ضعيف أو لا أصل له. قال السندي: وبالجملة فكما صح أن الوضع هو السنة دون الإرسال، ثبت أن محله الصدر لا غير. وأما حديث أن من السنة وضع الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة فقد اتفقوا على ضعفه. وقال شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله: وهذه الصفة أعني وضع اليدين تحت السرة هي المشروعة على المشهور من المذهب. وفي حديث علي رضي الله عنه أنه قال: من السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت السرة، ورواه أبو داود وضعفه النووي وابن حجر وغيرهما. وذهب بعض العلماء إلى أنه يضعها فوق السرة، ونص الإمام أحمد على ذلك. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه يضعها على الصدر، وهذا هو أقرب الأقوال، والوارد في ذلك فيه مقال. لكن حديث سهل بن سعد الذي في البخاري ظاهره يؤيد أن الوضع يكون على الصدر، وأمثال الأحاديث الواردة على ما فيها من مقال حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضعهما على صدره. فصفة وضعها لها صفتان: أن يضع كفه اليمنى على اليسرى والرزق والساعد، الثاني أن يقبض يده اليمنى على اليسرى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال ابن عبد البر: لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف، وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين، وهو الذي ذكره مالك في الموطأ، ولم يحكي ابن المنذر وغيره عن مالك غيره، وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال، وصار إليه أكثر أصحابه وعنه التفريق بين الفريضة والنافلة، ومنهم من كره الإمساك. ونقل ابن الحاجب أن ذلك حيث يمسك معتمدا لقصد الراحة. فالذي ورد عن الإمام مالك من إرسال اليدين قيل سببه أن الإمام مالك لما أفتى في أيمان بن العباس التي كانوا يأخذون الناس بها في البيعة وأنها أيمان مكره، فخلعوا يديه. لما ضرب الإمام مالك خلعت يداه، يعني شدت يداه، فلم يستطع أن يرفعهما ليقبض، فمن رآه نقل عنه ذلك. ولكن الذي في الموطأ هو كما في قول الجمهور أنه يقبض يده اليمنى على اليسرى كما هو فعل الجمهور، وأن إرسال الإمام مالك كان لسبب. ولذا أظن أن هناك بحث في هذه المسألة، وأن مذهب بين فيه البحث أن مذهب الإمام مالك هو القبض وليس الإرسال. وطبعا أنتم مالكية فعندكم الخبر اليقين. أليس كذلك؟ نعم شيخنا أحسن الله عليك. وهذا البحث شيخنا قرأته أنا، وظاهر نعم شيخنا ثابت عن مالك أنه كان يقبض. نعم أحسن الله طيب عليك. الحمد لله. تفضل. أحسن الله عليك شيخ. نعم. وبه قال أخبرنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي حدثنا عبد الله بن أياد بن لقيط عن أبيه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. نعم شيخ. نعم. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم والإمام أحمد وأبو يعلى وابن خزيمة وأبو عوانة والبيهقي من طرق عن عبيد الله بن إياد به. وأخرجه الإمام أحمد من حديث البراء وأنه وصف السجود قال فبسط كفيه ورفع عجيزته وخوى وقال هكذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. والبحث شيخنا اسمه هيئة الناسك في أن القبض في الصلاة هو مذهب الإمام مالك. نعم. هذا هو شيخنا. نعم. الحمد لله. قال رحمه الله أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم الثقفي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يرى بياض إبطيه. نعم شيخ. نعم. وهذا الحديث أخرجه في الصحيحين من طريق قتيبة بن سعيد بهذا الإسناد، وأخرجه البخاري وابن خزيمة وابو عوانة وابن حبان من طرق عن بكر بن مضر. وقوله إذا صلى أي إذا سجد، ورد بلفظ السجود عند الإمام مسلم. وقوله فرج بين يديه بتجديد الراء، أي باعد بين يديه أي عضديه مثنى عضد، وهو ما بين المرفق إلى الكتف، والمراد فرج بينهما وبين جنبيه، فنحى كل يد عن الجانب الذي يليها. وقوله حتى يرى بياض إبطيه أي يظهر، وقول إبطيه مثنى بكسر الهمزة وسكون الباء وهو باطن المنكب، ويكون لونه أبيض من لون بقية الجلد غالبا لاختفائه عن المؤثرات الخارجية من الهواء والشمس وما أشبه ذلك، وإنما كان يرى بياضهما لاحتمال أن شعر إبطيه صلى الله عليه وسلم كان خفيفا فلا يتضح للناظر من بعد سوى بياض الإبطين، أو أنه كان صلى الله عليه وسلم ينتف إبطيه حتى تبقى بيضاء. والحديث دليل على هيئة السجود الموافقة للسنة، وهو ما اجتمع فيه ثلاث صفات: الأولى إبعاد العضدين عن الجنبين حال السجود والمبالغة في ذلك، وذلك لتنال اليدان حظهما من الاعتماد والاعتدال في السجود، وليبتعد الساجد عن مظاهر الكسل والفتور. وهذه السنة مشروعة ما لم يؤذي من بجانبه، فإن حصل إزاء لمن بجانبه ترك المجافأة، لأن درء المفاسد بإشغال المصلين أو إذائهم أولى من جلب المصالح بهذه الصفة. وقد جاء في حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت. والبهمة هي الصغير من المعز أو الشاة أو الغنم. الصفة الثانية وضع الكفين على الأرض، وهما من أعضاء السجود كما تقدم، وقد دلت السنة على بسطهما مضمومتي الأصابع إلى القبلة. الثالثة رفع الذراعين عن الأرض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر برفعهما ونهى عن بسطهما، وقال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. وقد ذكر بعض الفقهاء رحمهم الله أنه إذا طال السجود وراء الإمام فله أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: اشتكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم إذا تفرجوا، فقال: استعينوا بالركب. وهذا الصواب فيه أنه مرسل، لكن يعضد عموم قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا لم يستطع الإنسان أن يفرج بين يديه ورأى أن في ذلك مشقة فليأتي ما استطاع من ذلك، لأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. نعم، أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله: أخبرنا أبو العباس محمد بن شاذل، شيخنا محمد بن شاذل بن علي الهاشمي شاذل شاذل، نعم أحسن الله عليكم، ابن شاذل ابن علي الهاشمي. أخبرنا إسحاق يعني ابن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا عيسى بن يونس، حدثنا حسين المعلم عن بديل بن ميسرة العقيلي عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، وكان إذا رفع رأسه من الركوع استوى قائما، وكان إذا سجد رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان ينهى عن عاقب الشيطان، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان يكره أن يفترش ذراعيه افتراش الكلب، وكان يختم الصلاة بتسليمه، وكان يقول في كل ركعة تحية ركعتين، نعم في كل ركعتين تحية. أحسن الله عليكم شيخنا. نعم نعم، وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه وأبو داود وابن ماجه بيعلى والإمام أحمد وابن خزيمة وغيرهم، من طرق عن حسين بهذا الإسناد، وأخرجه الطيارسي والطبراني في الأوسط من طريق عبد الرحمن بن بديل بن ميسرة عن أبيه. قال السندي: قوله والقراءة بالحمد لله رب العالمين، من يرى الإخفاء بالتسمية يقول المراد بالقراءة الجهر بالقراءة، ومن يرى الجهر بها يقول المراد بقول الحمد لله رب العالمين كناية عن الفاتحة. قوله كان يفتتح الصلاة بالتكبير، أي تكبيرة الإحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث الآخر تحريمه التكبير. وقوله والقراءة بالحمد لله يعني أنه يقرأ فاتحة الكتاب، سواء قلنا على المذهبين، سواء قلنا بقراءة البسملة جهرا أو بقراءتها سرا، على كلا المذهبين. فمن قال جهر فقال المراد قراءة الفاتحة ويجهر بالبسملة، ومن كان مذهبه الإصرار بالبسملة قال لم يجهر بالبسملة وإنما قرأ الحمد لله رب العالمين مباشرة. قوله وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، أي لم ينظر إلى أعلى ويرفع بصره ولم يخفض، ولم يصيبه أي يخفض. قوله وكان إذا رفع رأسه من الركوع استوى قائما، وجاء في بعض الأحاديث استوى قائما حتى يعود كل عظم إلى فقاره. قوله وكان إذا سجد رفع رأسه من السجود ولم يسجد حتى يستوي جالسا، وهذا للإطمأنينة في الصلاة. وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وهي جلسة مثل جلسة الكلب. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وهذه إحدى صفات الجلوس. وكان ينهى وكان يكره أن يفترش ذراعيه افتراش الكلب، وقد جاء النهي عن ذلك. فلا يبسط ذراعيه على الأرض في السجود. وإضافتها إلى الكلب من باب التقبيح والتنفير. قال وكان يختم الصلاة بالتسليم، وكان يقول في كل ركعتين التحية، أي التشهد، فيتشهد في الركعتين. والحديث دليل على وجوب افتتاح الصلاة بالتكبير، وهو لفظ الله أكبر، فلا تكفي النية ولا غير التكبير من ألفاظ التعظيم كما هو مذهب الأحناف، وإنما لابد من التكبير. والحكمة من استفتاح الصلاة بالتكبير استحضار المصلي عظمة من يقف بين يديه، وأنه أكبر من كل شيء يخطر بباله، فيخشع ويستحي أن يشتغل بغيره، أن يحدث نفسه بغير ربه جل وعلا. وفي الحديث دليل على أن القراءة في الصلاة تبدأ بالفاتحة، فلو قرأ قبلها شيئا من القرآن لم يعتد به. وليس في الحديث ما يدل على أنه يترك الاستفتاح بين التكبير والقراءة. وفي الحديث دليل على أن من صفة الركوع الموافق للسنة التسوية بين الرأس والظهر حال الركوع، فلا يرفع رأسه عن مستوى ظهره ولا ينزله عن مستوى ظهره، وفيه دليل على مشروعية الاستقرار في القيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين، والمراد بذلك الطمأنينة. والحديث دليل على مشروعية قراءة التحيات في آخر كل ركعتين، فإن كانت الصلاة ثنائية أتم التشهد وسلم، وإن كانت أكثر قام بعد التشهد الأول فأتى بما بقي من صلاته ثم تشهد وسلم. وفيه دليل على مشروعية افتراش القدم اليسرى ونصب اليمنى حال السجود، وهذا يشمل في التشهد الأول والجلوس بين السجدتين. وأما في التشهد الأخير فقد ورد في حديث أبي حميد رضي الله عنه أنه كان يقدم اليسرى وينصب اليمنى ويقعد على مقعدته، وهذا قول الشافعي وأحمد في الصلاة التي فيها تشهدان. وفي الحديث دليل على أن المصلي منهي عن الجلوس على العقبين وافتراش القدمين، وأيضا منهي عن أن ينصب فخذيه وساقيه ويضع يديه على الأرض ويلصق إليتيه بالأرض. والحديث دليل على النهي عن افتراش الذراعين في السجود، وذلك بأن يضعهما على الأرض، لأن السنة أن يرفعهما ويكون الموضوع على الأرض كفيه، وإنما نهي المصلي عن ذلك لأنها صفة المتكاسل. والمصلي مطلوب أن يكون على أكمل هيئة من النشاط والبعد عن الكسل في جميع أركان الصلاة، ولأن ذلك أيضا تشبيه بالسباع والكلاب، وهذا التشبيه للتنفير ولا يليق بالإنسان الذي كرمه الله عز وجل وفضله أن يتشبه بالحيوانات، ولا سيما في الصلاة. والحديث دليل على أن ختم الصلاة والخروج منها يكون بالتسليم، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: وتحليلها تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ويكون بقوله: السلام عليكم ورحمة الله، فلا تختتم بالنية ولا بلفظ غير التسليم. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: باب ذكر ما جاء في التشهد. نعم، واختلاف الألفاظ. نقف عليه. نقف عليه إن شاء الله. طيب شيخنا، أحسن الله عليك. نقف عليه إن شاء الله. طيب شيخ، نعم، إذا تفضلوا شيخنا، أحسن الله عليك. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، وفقنا الله وإياكم لما يرضيه، واستعملنا وإياكم في طاعته، وجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، متبعين غير مبتدعين. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله عليكم شيخنا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإياكم. آمين. موعدنا غدا إن شاء الله شيخ. إن شاء الله تعالى. إن شاء الله، إن شاء الله. أحسن الله عليكم شيخنا، في أمان الله. السلام عليكم. في أمان الله. السلام. إذن الحمد لله رب العالمين، تم المجلس الخامس من القراءة والتعليق على كتاب شعار أصحاب الحديث. وصلنا إلى باب إلى ما إلى قول المصنف: باب ذكر ما جاء في التشهد واختلاف الألفاظ فيه. موعدنا غدا إن شاء الله تعالى على السادسة والربع أو السادسة وعشرين دقيقة إن شاء الله تعالى مساء بتوقيت مكة. في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.